السماوات وبسط سلطانه بالرحمة على خلقه ونفذ تدبيره إلى بواطن ما خلق واكتنه علمه جر القلوب وأسجاده ثم تجمل له أوصاف الجلال والجمال في كلمة التبليغ التي أمر بدعوة الناس إليها وتذكيرهم بها الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى ثم تقص عليه تطمينا وتصفية نبأ أخيه موسى وقد أرسل بما أرسل به وقوبل بأشد مما قوبل به فصبر وكانت له عاقبة الصابرين وكما تذكر له قصة الصبر على مكايد القوم ونتيجته في موسى تذكر له قصة التصرع والتأثر بالمغريات في آدم ثم وما لحقه بعدم الثبات والعدل من الهبوط من الجنة إلى الأرض ثم تختم بإجمال المبادئ التي تملأ قلبه بالصبر والوثوق بحسن العاقبة تأمره بالصبر على ما يقولون تأمره بتنزيه الله وذكره والاعتماد عليه وتحذره أن يشغل قلبه بمتعة الكافرين من زهرة الحياة الدنيا أتأمره بتزكية أهله وتوجيههم لعبادة الله وحده ليكونوا عونا له على أداء مهمته كما كان هارون عونا لموسى ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة إلى الرزق وتكله فيه إلى الله المنعم الذي تكفل بحاجته وتكفل برزقك ورزق ربك خير وأكثر نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ثم بعد أن تزوده الصورة بالأسلحة التي يبدد بها خواطر الضيق والحرج في نفسه تغرس في قلبه كلمة الواثق من نفسه ومن دعوته ومن عاقبته قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى تلك سورة طه ومن هذا العرض الوجيه يتضح أن الشقاء المذكور في قوله لتشقى ليس هو الشقاء الجسماني الذي نشأ من طول إقامته في التهجد على إحدى قدميه حتى تورمت وأن طه ليست نداء له بمعنى يا رجل أو فعلا يأمره أن يطأ الأرض بقدميه ليس شيء من ذلك كما تريد أن تقرره الروايات وليس من السهل والرسول يعرف دين الله ويسره أن يقبل شيء من هذا كما أنه لم يعهد في القرآن نداؤه صلى الله عليه وسلم باسمه العلم فكيف ينادى بأعم العناوين يا رجل ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس في السورة شيء يتصل بقيامه في عبادته على قدميه أو على إحداهما فالشقاء هو شقاء النفس الذي تولت السورة من أولها إلى آخرها علاجا وطه هي كأخواتها حرفان من حروف التهجي التي افتتح بها كثير من الصور التي عرضت للتنزيل ومصدره وفائدته للناس وقد خصت الصورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة وأجملتها في التوحيد والعبادة والبعث وأنا اخترت فاستمع لما يوحى ذكرت السلاح الذي منحه الله إياه في الدعوة ودربه عليه وهو العصا واليد البيضاء وذكرت أمره بالتوجه إلى فرعون فرعون الذي طغى وذكرت أن موسى في سبيل تحمل الرسالة طلب إلى ربه أن يقوي قلبه وأن يسهل له أمره وأن يمنحه لسانا بينا وأن يجعل له وزيرا صادقا وتلك عدة الداعي في دعوته وذكرت أن الله أجاب موسى إلى ما طلب وذكره بكفالته إياه من عهد المهد إلى مراحل الإعداد والتنفيذ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وهذا إرشاد إلى طريق النجاح في الدعوة سلكه إبراهيم من قبل وأمر به محمد من بعد، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. وقد أثار علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف في نفسه بعدم نجاحه في دعوته، فتلقى عليه تلك الكلمة التي تستحصل الخوف وشعثته من قلوب المؤمنين: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فيمتلئ موسى إيمانا بمعية الله وحضانته، ويتلقى من ربه مرة أخرى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قدم للتلاوة القرآنية فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت، ومن إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى هذه التلاوة من سورة طه.